مش عالأرض جاهد، وعشان كده أنا للأكاليل كان في العالم زاهد، مش ممكن للشر يميت. عشان الأرض جاهد، وعشان كده أنا للأكاليل كان في العالم زاهد، مش ممكن للشر يميت. يا هنيان بكلام قال هتبع رب طول المشوار، أمام مواله تستور بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأمرار. أمباب مواله تذكار بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأبرار. لما يقابل واحد فوق أكتافه الحمل تقيل، كان بيحب يساعد ويقول هات حملك وأنا شيل. لما يقابل واحد وأكتافه الحمل تقيل، كان بيحب يساعد ويقول هات حملك وأنا شيل. وعشان تبدو الناس بتحبه بعدين يحطوا لي زوار، أمام مواله تستور بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأمرار. أمام مواله تذكار بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأبرار. راهب ماسك عابد وبتل كان يسهر بالليل، قدام ربنا ساجد بيصلي ويقرا الإنجيل. راهب ماسك عابد وبتل كان يسهر بالليل، قدام ربنا ساجد بيصلي ويقرا الإنجيل. أيوة فضيله كنز وشيله في السما غالب يسوع البار، أمام مواله تذكار بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأبرار. أمباب مواله تذكار بنعيد له باستمرار، يوم 30 من شهر 3 بقى في السماء ويا الأبرار.